بسم الله الرحمن الرحيم. اللفظ الذي ساقه المصنف بالأمس لفظ من؟ ولفظ البخاري ومسلم مثله قريب من؟ قال رحمة الله عليه: الحديث 34. وهذا الحديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنده عند الإمام مسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلاهما محمد بن جعفر كلاهما أي بالسند الذي قبل هذا، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر أي بالسند الماضي. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم الأموي. والسبب في ذلك أنهم كانوا يسبون آل البيت، يقعون في الطعن على آل البيت في خطبة العيد، فالناس إذا صلوا الصلاة صلاة العيد تركوا الخطبة لها أنها عبارة عن موعظة، وانصرفوا حتى لا يسمعوا ذلك السب، فليس سماعها بواجب ولا لازم. ولما فعلوا ذلك جعل يقدم الخطبة قبل الصلاة حتى يسمعها الناس، من أجل أن يسمعوها ويبقوا يصلوا الصلاة صلاة العيد، لأنهم لا بد أن يبقوا في صلاة العيد، فإنها إما مستحبة شديدة التأكيد السنية وإما واجبة على القول الصحيح. وأول من خطب يوم العيد هو مروان بن الحكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الخطبة، هو وأبو بكر وعمر وسائر الصحابة حتى جاء مروان فعل ذلك. وأيضا كان يأمر بالمنبر فيخرج له إلى مصلى العيد، وكان يخرج له كثير من الصلت، ولما أراد أن يصعد عليه وكان مخاصرا لأبي سعيد أي ماشيا بخاصرتهم مشي سواء إلى المصلى، نازعه أبو سعيد وشده لا يصعد عليه، فلما أراد أن يصعد جذبه أبو سعيد قال: إنه قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد. قال: إنما أعلم خير مما لا أعلم. فصعد فخطب قبل الصلاة، فقام رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. هذا مروان يقول: ترك ذلك الأمر. قال أبو سعيد: أما هذا أي هذا المنكر فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أي وهذا الرجل غير بلسانه وقضى ما عليه من اللازم في ذلك، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي التغيير بالقلب أضعف إيمان. فإذا الإيمان درجات، منه قوي ومنه ضعيف ومنه أضعف، فالذي يقوى إيمانه إلى أن يستطيع أن يغير المنكر بيده وله قدرة على ذلك هذا إيمانه أقوى، والذي يضعف عن هذا الحال إلى أن يغير بلسانه هذا إيمانه أقوى ولكن دون الأول، والذي يضعف حتى لا يستطيع إلا أن يغير بقلبه هذا إيمانه، هذا لديه إيمان ولكن إيمانه ضعيف، وأما بعد ذلك فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني الذي يرى المنكر فلا يغيره حتى قلبه ما ينكره، صار قلبه ميتا لا إحساس فيه. فإن في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، أي أنهم يحدثون في دينهم ويخالفون أنبيائهم. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه أي أنكر هذا الفعل منهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. وإنك إذ تتأمل مثل هذا الحديث تراه نظير حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مربادة، أسود من كثرة النكت والمعاصي التي تواردت عليه سود اسود. قال: كالكوز مجخية، والمجخي هو المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا هو القلب الذي ما صار يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، ما عاد عندما صار عنده حبة خردل من إيمان يميز بها. وحاصل ذلك أن من بقي له في قلبه ما يميز به بين المنكر والمعروف بقي آثار الإيمان عنده، ومن انتكس قلبه إلى أن صار لا يدري هذا ما هذا، هذا انتهى إيمانه، حيث أنه يرى أفجر الفجور وأفحش الفواحش فلا يتمعر لها وجهه ولا يبالي بوقوعها من عدمه. فإذن ترادف حديث أبي سعيد هذا الذي فيه درجات إنكار المنكر مع أدلة غيره في أنه يجب إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، ثم جاء الترتيب على قدر استطاعته. وفي تغيير المنكر خيرات وبركات، سواء استطاع تغييره بيده لقدرته على ذلك، أو عجز إلى أن انتقل أن يتكلم ويخطب ويحرض الناس على إنكار ذلك وهكذا باللسان، أو عجز عن إطلاق لسانه في إنكار ذلك المنكر فبقي قلبه كارها لذلك وبرئ من الإثم حسب عجزه، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. والخيرية كل الخيرية في هذه الأمة ما دام فيها أمر معروف ونهي عن المنكر، فقد وصفها الله بذلك فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم علل هذه الخيرية التي فيها قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلم أن هذه الأمة لا يزال هذا الخير فيها دائما وأبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قرب قيام الساعة، وإنه إذا قرب قيام الساعة لا يستطاع الأمر المعروف ولا المنكر، فيعجز الناس حتى يمر الرجل بقبر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ما به الدين، ما به إلا الفتن، أي لكثرة الفتن صار أهل الفتن يملونها ويتمنون فراق الدنيا فضلا عن غيرهم ممن له آثار إيمان. فالفتن تضر العبادة والبلاد، وإنكار المنكر عبارة عن حماية للأمة وصيانة للأمة من الهلكة والغرق. ففي البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله، أي الأمر المعروف والناصح والقائم على المسلمين بخير، والواقع فيها كمثل قوم استهموا فكان في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أي ركاب سفينة فكان بعضهم في الدور الأعلى وبعضهم في الدور الأسفل، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم حيث أنهم يصعدون ثم يغرفون من البحر وينزلون ويمرون على من فوقهم، ويعني في بادئ الأمر ترى على أنهم تحرجوا من المرور على هؤلاء وعلى هؤلاء، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، أي في الدور الذي عندنا خرقا، نخرق من أسفل ولم نؤذي من فوقنا. هذا على كأل سياق الرحمة وعدم الإيذاء، لكن تصرف سيء جدا على غير علم وبصيرة يسبب الهلكة. فهذا وإن كان على سبيل الرحمة أو على سبيل كذلك عدم الإيذاء، لكن ما دام أن هذا على غير بصيرة يهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. أن تتصور أنهم لو أنهم أخذوا الكؤوس ويضربون السفينة من أسفل حتى يصعد الماء، فإذا صعد الماء في السفينة هم إيش قصدهم؟ غرفوا من عندكم، الماء سيحمل السفينة وسقطت كلها، وسقط هلكوا في البحر الذين في أسفلها والذين في أعلاها. فالواقعون في المنكرات خراق السفينة، والمنكرون لذلك صائن المجتمع عن الهلكة وعن الغرق. وفلاح هذه الأمة منوط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا ما تفلح. الباطل يستشري ويتفشى حتى يعم وتهلك الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قام ليلة قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هاتين، وحلق بين أصبعيه، فقالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، أي إذا كثرت المعاصي ولو بقي بعض الصالحين لكن يحصل الهلكة، ثم يبعثون على نياتهم. فالشاهد أنه إذا كثرت المعاصي وفشى الشر بين الناس هلك الكل، وتسلط الباطل وتمكن الشر وساءت الحياة. ففي عدم إنكار المنكرات فساد للحياة. لهذا كان فلاح الأمة وتماسك الأمة وصيانة الأمة وقوة الأمة ومكنة الأمة وعز الأمة وتمكين الأمة وكل خير لها في الأمر المعروف من تعليم وتدريس وتناصح وتواصي بالبر والتقوى، وأمر معروف ونهي عن المنكر والتحذير برفق ولين، وهكذا دعوة الأمة الدعوة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولهذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل من أهم الأمور، لا بد للأمة ممن يدعوها ويعلمها حتى لا تغفل عن دين الله وتقع في المعاصي. كان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المصلحين والأنبياء والمرسلين هذا هو، قل هذه سبيلي أي طريق التي أنا أسير عليها، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبعدم الدعوة إلى الله يفشو الشرك حتى يمقت الله الأرض من عليها، وتفشو البدع حتى يشرع الناس في دين الله ما لم يأذن به الله، يفشو البغضاء والعدوان والشر بين الناس والفتن حتى يكونوا دبا يأكل شداده ضعافه. وبنو إسرائيل لعنهم الله عز وجل، أولئك الذين اعتدوا في السبت وأولئك الذين كانوا لا يتناهون عن المنكر بسبب عدم عنايتهم بهذا الواجب، فلهذا لعنوا على جميع ألسنة أنبيائهم. قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما العلة في هذا اللعنة؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ومع عصيانهم واعتدائهم ما في من ينكر منكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وشأن المؤمنين التعبد لله عز وجل بقدر مستطاعه بهذا الواجب. وصف الله المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بينهم أخوة وتعاون وتناصر. ومن صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ثم النتيجة أولئك سيرحمهم الله. ما أجمل هذا الترابط الموصوف في هذه الآية، بعضهم أولياء بعض، وما أجمل هذا التعاون على إقامة دين الله وطاعته. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، إجمال بعد التفصيل، فإن طاعة الله ورسوله إجمال عامة. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآيات. وكان أمة من بني من اليهود عملوا حيلة، تلاهم الله بالأسماك، الحوت كان يوم يسبتون يأتي إلى أن يروه بأعينهم، وفي اليوم الذي ما يسبتون فيه ذهب يصطادون يحصلون شيء، فعملوا حيلة بطالة افتعتوا بها على شرع الله، ونصبوا الشباك في يوم من الأيام غير السبت، وإذا جاءت الأسماك ونشبت فيها أخذوها بعد السبت، ويوم السبت ما يأخذونها، فلعنهم الله وذمهم على هذه الحيل المحرمة في دينهم. وحتى الذين ما أنكروا المنكر عاقبهم الله، قال الله عز وجل اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي بجانب البحر، إذ يعدون في السبت، سماها اعتداء وإن كان حيلة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أناس قالوا اتركوا مهلكم ما عليكم منهم، وأناس قالوا ننكر عليهم لنعذر عند الله. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين ينكرون المنكر أنجاهم الله من هلكه، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، في قراءة بيأس، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه يعني تمردوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخوا قردة تعاوى، هكذا جاء في التفسير أنها قردة انقلبوا قرادها قردة، وكانوا ينظرون إلى أهاليهم وأبنائهم من الذين ينكروا عليهم ويتعاون ما يستطيع يتكلم، قرد قردة خاسئة. إلا أن هذه القردة الموجودة الآن ليست من نسل تلك، فإنه ما أهلك الله أمة إلا لم يجعل لها نسلا، تلك مسخهم الله قردة وخنازير وهلكوا خلاص ما عاد لهم نسل، هذه خلق من خلق الله آخر. وإنما الشاهد أن الله أنجى من تلك الأمة كلها المنكرين للمنكر والناصحين، ومسخ أولئك العاتين عن آل أوامر الله أولئك المتمردين قردة، قردة خاسئين. والسبب في ذلك قال العلماء القرد أشبه ما يكون صورة بالإنسان، قالوا وحيلتهم هذه يعني شبيهة بالحق في الظاهر أنهم ما أخذوها في يوم الذي نهوا عنه، لكن لما احتالوا حيلة شبيهة بالحق وهي باطلة مسخهم الله إلى حيوان شبيه بالإنسان وهو غيره، كونوا قردة خاسئين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. ولما أنزل الله عز وجل قوله عز وجل يعني ماذا فيما يتعلق بأنه عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قام أبو بكر يبين قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير كذا وكذا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وحتى أيضا مجالسة صاحب المنكر ومضاحكته ومشاربته ومؤاكلته ليس على ما ينبغي، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبنحوه حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان كان من كان قبلكم بني إسرائيل يرى أحدهم أخاه على المنكر فينهاه فيقول اتق الله فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد على ما هو عليه فلا يزال أكيله وشريبه وجليده وقعيده، ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم، يضرب قلوب بعضهم على بعض ثم يلعنهم، لأنهم ما فيش إنكار مجرد من اللسان وما زال حبايب كما يقال بدون أن يرى أن هذا المنكر يضر. وفي اللفظ الآخر ثم يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، حديث حذيفة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنوه في الجلوس على الطرقات باعتبارها أماكنهم قال إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا مجالسنا يا رسول الله ما لنا منها بد، أي أماكن التي نجلس فيها جنب بيوتنا، قال إن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر أي لا تنظر إلى المارين والنساء ومن ينظر وكف الأذى، يعني ما تؤذي الناس كف الأذى، بل لا تؤذي وكف الأذى بقدر استطاعك، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فالذي يجلس بهذا الضابط الشرعي سيصير داعيا إلى الله، يجلس على الطريق إذا انضبط بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغض بصره ويكف أذاه عن الناس ويرد السلام من مر رد عليه السلام ولو كثير رد عليه، وإذا رأى منكرا نصح، هذا ينقلب داعية إلى الله. ثم إن مراتب الأمر المعروف على هذا الحال على حسب الحال، يعني لأنهم منهم من يقول هذه فيما يتعلق باليد خاصة بالسلطان، قلنا وأيضا ومن يقدر على ذلك ولو لم يكن سلطانا كمن مثلا يأمر أهله بالحجاب أو ابنته بالحجاب في البيت، فإن استطاع أن يلزمها ألزم لأنه هو ولي أمرها، كلكم راس عن رعيته، ما يقول تعال يا سلطان حجب ابنتي، وهكذا أيضا ولده ما يصلي الفجر قومه يأمره مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يأمر أن يصليها في جماعة لأن صلاة الجماعة واجبة، قال لقد هممت أن آمر من يأم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق بيوتهم بالنار، وما يكون التحريق بالنار عليهم بالنار عذاب النار في الدنيا إلا لأمر أشد الوجوب. وهكذا أيضا جانب الدعوة والتعليم كل هذا والنصح دين النصيحة، صار الأمر معروف أنه المنكر والنصح دينا، بحيث أنه لو اختل ذلك اختل الدين، كما أنه لو اختل الوقوف بعرفة اختل الحج، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة وقال الحج عرفة. وينبغي أن يصدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بلا منكر. هذا الضابط لا بد منه أن تفهمه أيها الداعي إلى الله، وذلك أنك تأمر بالمعروف برفق ولين، فما أجمله وما أوقعه في القلوب أن يصدر ذلك بصفة دعوة ورحمة وتلطف لقصد إيصال الخير إلى صاحبه، فإن الأمر المعروف يعتبر من نصرة العبد لأخيه، انصر أخاك ظالما ومظلوما، قال يا رسول الله انصره إذا كان ظالما ظلوما، كيف أنصر إذا كان ظالما، قال تحجز عن الظلم فإن ذلك نصره، فهذا من إعانته على الخير ومحبة الخير له، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فأنت تحب له السلامة من العذاب، لهذا تنصحه. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يعني حتى أشد المنكرات لو رأيتها حاول أن تنكرها مع الرفق، فإن ذلك من عون الله لك على نفسك وعلى الشيطان وعلى توجيه ذلك المخطئ. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم ما يصنعون. قالوا يعني الأمر معروف أنه منكر على ثلاثة أحوال. أولا أن يكون إنكار المنكر يؤدي إلى أنكر، فهذا لا يصلح، كما هي حال انقلاب على ولي أمر مسلم، قالوا ما له، قال عندنا حالة كذا ما عجبتنا نريد نبدل أحسن منه، فما دروا إلا والحال أسوأ وتردت الأمور واشتد الحال وصارت الدنيا يقولون يا ليتنا ما فعلنا، هذا لا يصلح. وإذا أنكروا المنكر في هذا أو في غيره إلى ما يساويه فإذن عاد الشر بذاته فلا فائدة، ولكن يشترط أن المنكر للمنكر يؤمل ويرى آثار ذلك أن الشر يعني يزول أو يخف، يزول أو يخف، يخف عن ذلك. نعم، فإن رأى أنه سيتفاقم إلى مساوي بدل واحد بدل واحد نفسه ما هي فائدة، راح هناك ذهب الوقت وذهب المال وذهب الجهد ورجع عادة حليمة إلى عادتها القديمة، إيش الفائدة؟ وإلا رجع شر منه أسوأ حالا منه، إذن هذا عاد أردى. وما دام الأمر كذلك ليس من الفقه في الدين أن يغير المنكر بأنكر، كما قال بعضهم ومن يزيل منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبرة، نجاسة بنجاسة ما زال هي، ما حصل التطهير. فهذا الجانب فقه عظيم. بقي أن الإنسان المتلبس بالمعصية الأولى أن يكون نزيها حتى يستجاب له، لقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالمعروف أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ولقوله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا هو الأفضل. ذكروا أن ابن الجوزي رحمه الله جاءه عبد مملوك وقال يا أخي حث الناس، قال له حث الناس على أن يعتق الممالك فقد تعبنا، فسكت ابن الجوزي ومكث سنة، والعبد يترقب متى سيخطب ابن الجوزي حتى يعتقون مماليكهم، حتى يسر الله له بعبد مملوك لابن الجوزي فأعتقه، ثم قام وخطب خطبة بليغة أثرت في الناس فأعتقوا مئات المماليك. قالوا ما الذي أخرك إذا؟ قال لم أكن وجدت مملوكا أعتقه حتى أكون أسوة لغيري، فلما تيسر لي ذلك فعلته. هذا أفضل، أن يكون الإنسان أسوة حسنة في الخير. بقي إذا كان متلبسا بالمعصية، يعني مثلا أنا أشرب دخان، هل أنكر على المدخن؟ نعم. أقول والله الدخان هذا ما فيه خير، والله قالوا فيه سرطان وفيه شرايين وفيه كذا، ومع ذلك فيه أمراض وأضرار دنيوية ودينية ومالية. طيب أنت تدخن، لكن أوفر على نفسي أني لا أقر المنكر. لو أنه عمل المعصية مثلا ومع هذه المعصية أقر المنكر ارتكب محظورين، محظور المعصية ارتكاب المعصية ومحظور الدفاع عن الباطل، فهمتم؟ لكن لو أنه أقر بأن هذا باطل وهذا خطأ، ونسأل الله العفو، يكون قلبه ما زال ينكر الباطل ويعفو الله عز وجل عنه في هذا الجانب، ويبقى توبته من ذلك ارتكابه. حتى قال ابن النحاس رحمه الله: يجب على متعاطي الكؤوس أن ينكر بعضهم على بعض. إيش معنى متعاطي الكؤوس؟ يعني واحد على ماسة، هذا يشرب خمر هذا يشرب خمر، يقول له والله ما يجوز لك، والله إن آثمون، هم شرب كلهم. بينما لو قال كلهم لا هذا طيب، يكون عليهم إثم إقرار المنكر والرضا بالمنكر وإثم شرب الخمر، فتتضاعف عليهم الآثام. بينما لو أنكر المنكر، لو أنكر المنكر خف ذلك. فإذا كثير من أصحاب المعاصي تجده والله عنده هذا الجانب الطيب، يكون صلى الله أن يعفو عنه، نحن مقصرون. هذا إن حصل في تقصيره هذا مصيره إلى التوبة بإذن الله عز وجل وإلى تلافي الله له، وإلا ما يضاعف عليه الإثم. أما واحد يبرز عضلات لفرض الباطل وفرض المنكر، هذا يضاعف على نفسه الشر والآثام. لهذا فضل، لهذا قيل إن البدع أسوأ حالا من المعاصي. كيف هذا؟ قالوا لأن صاحب البدعة يعتبرها دينا ويدعو إليها ويغضب لها ويوالي ويعادي من أجلها، فإذا هو متجلد لها، فهو معاصي وزيادة معصية مدافع عن المعصية، زيادة معصية ثانية. بينما العاصي معترف بذنبه فحاله أحسن، وهو إلى التوبة أقرب من مرتكب البدعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فهناك يوفق للتوبة. هذا الحديث يعتبر من الأصول في بيان أن الإيمان يزيد وينقص، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذه عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله، فلو عمل إنسان طاعة وجد حلاوتها في قلبه زاد إيمانه، وإن عمل معصية وزد آثارها في قلبه وقسوة قلبه وبعده عن ربه ونقص إيمانه. علامة زيادة الإيمان أن ينشرح الصدر وأن تحب دين الله وأن تحب الخير، وعلامة نقصان الإيمان يعني تندفع إلى العمل الصالح، وعلامة نقصان الإيمان أن تبتعد عن ربك، تحب البعد عن الطاعة ويقسو قلبك وتبتعد عن الصالحين، أمثال ذلك، هذا نقصان الإيمان. ومن هذه الأدلة قول الله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذن الإيمان يزيد وكذلك ينقص أيضا لهذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: وما زاد نقص. واستدل على أنه إذا كان شيء يزيد فمصيره إلى أن قد يزيد وقد ينقص، وهذا الأدلة من ذلك: ليزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهناك المرجئة، فرقة يقال لها المرجئة، ضلال يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان ثابت، إيمان أفسق الناس وأفجر الناس وأبعد الناس عن ربه، مثل إيمان أبر الناس ومثل إيمان جبريل وميكائيل والأنبياء. وعندهم حديث موضوع من طريق أبي المهزم وأبي المطيع، أحدهما مجهول الآخر متروك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان قال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إيمان زيادته ونقصانه كفر. اعتمدوا على حديث موضوع وخالفوا مئات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في زيادة الإيمان ونقصانه، والشاهد أنه وافق أهواءهم وأن هذه صارت بدعة. لهذا من عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وأن الأعمال الصالحة تسمى إيمان وداخلة في مسمى الإيمان، بدليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيش معنى إيمانكم؟ صلاتكم، بالإجماع فسروها بالصلاة. وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، وبين الحب في الله والبغض في الله من أوثق قرى الإيمان، وهذه كلها أعمال قلوب وكلها في الإيمان. حتى إماطة الأذى عن الطريق شوكة من الإيمان، وهذا عمل إزاحة شيء له، مع ذلك من داخل في أعمال داخل في الإيمان. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة في الأرض سبعون شعبة أعلاه قول لا إله إلا الله. هذا إيمان لفظي وقلبي. طيب وأيضا بدني. وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وكل هذه أعمال ظاهرة وباطنة وكلها داخلة في الإيمان. فكل عمل صالح هو من الإيمان، ولا ينفك الإيمان عن العمل ولا العمل عن الإيمان بهذه الأدلة المذكورة. وإلى هنا بارك الله فيكم.